فلسطين ضاعت وأنتم نيام وبات الضمير وحل السلام فلسطين ضاعت وأنتم نيام وبات الضمير وحل السلام ولفتم بصمت فيا لطام تباع البلاد ويخشى الكلام وفي القدس مسرى النبي الكريم وثاني المساجد منذ القديم وفي القدس مسرى النبي الكريم وثاني المساجد منذ القديم وفي القدس مسرى النبي الكريم وثاني المساجد منذ القديم وفي القدس مسرى النبي الكريم وثاني المساجد منذ القديم أنا أتركه للعدو اللئيم بسلم ذليل وصلح ذميم أنا أتركه للعدو اللئيم بسلم ذليل وصلح ذميم بسلم ذليل وصلح ذميم فلسطين ضاعت وأنتم نيام ومات الضمير وحل السلام فلسطين ضاعت وأنتم نيام ومات الضمير وحل السلام ولفتم بصمت فيا لطام تباع البلاد ويخشى الكلام فلسطين بوركت أرض الجدود بإذن الإله إليك نعود فلسطين بوركت أرض الجدود بإذن الإله إليك نعود نعود بحرب بخير الجنود أسود الإله لصرع اليهود نعود بحرب بخير الجنود أسود الإله لصرع اليهود أسود الإله لصرع اليهود فلسطين ضاعت وأنتم نيام ومات الضمير وحل السلام فلسطين ضاعت وأنتم نيام ومات الضمير وحل السلام بصمت فيا لطام تباع البلاد ويخشى الكلام جموع الشباب تلاقي المحن وترضى الإله بترك الإحن جموع الشباب تلاقي المحن وترضى الإله بترك الإحن جموع الشباب تلاقي المحن وترضي الإله بترك الإحن جموع الشباب تلاقي المحن وترضي الإله بترك الإحن وتعبد ربا كثير المنن وتعبد ربا كثير المنن وتسرع طغيان كفر الفتن لأجلك ديني تكون الضحايا لأجلك